واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا كما تعلمون نسترسل في الحديث عن تلك الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم لفظا ونسخت حكما، وما زلت أكرر التنبيه عليها من الأهمية بمكان. هناك من المسلمين من هو حريص على أن يعمل كل آية من آيات القرآن الكريم، خاصة إذا قرأها أو عملها، فيكون من الخطأ الفادح أن تقرأ آية من تلك الآيات ثم تعمل بها مع أنها في الأصل قد نسخ حكمها. ومن هنا كما قلت كان لزاما على المسلم، وأقول لزاما على كل مسلم، أن يعرف تلك الآيات التي ما زالت تقرأ في القرآن الكريم ويذكر لفظها مع أنه قد نسخ حكمها، فلا يعمل بحكمها بأي حال من الأحوال. وأعتقد أننا قد رأينا أمثلة لذلك، فقلت المتتبع للآيات التي ذكرت لفظا ونسخت حكما يدرك أن هناك 7 آيات في سورة البقرة قد بقيت لفظا مع أنها قد نسخت حكما. قد رأينا في المحاضرة السابقة حتى آخر آية كنا نتكلم عنها في سورة البقرة، لله ما في السماوات والأرض، لو أنك أعملت حكم هذه الآية لشددت على خلق الله، أليس كذلك؟ فكان من الرحمة أن تنسخ، فلو أنك أعملت الآية المنسوخة لشددت على الناس. ولذلك كررت وما زلت أكرر أن أحمد بن حنبل قد حذر رجل العلم الذي يتصدى للعلم من أن يكون جاهلا بالناسخ والمنسوخ، وكلمة قالها لأحدهم حينما رآه يعلم الناس ويفتي الناس، قال: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: اذهب فقد ضللت وأضللت. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. في المحاضرة السابقة انتهينا من الحديث عن الآيات 7 التي جاء ذكرها في سورة البقرة وقد ذكرت لفظا ونسخت حكما، وأنا لنا أن ندخل إلى سورة آل عمران. الكلام في الآيات التي نسخت حكما وبقيت لفظا في سورة آل عمران جاء في آيتين في هذه السورة الكريمة. الآية الأولى هي الآية رقم 20، وما زلت أكرر نحتاج إلى المصاحف، نظرك في المصحف متعة وعبادة، فأقول الآية رقم 20 من سورة آل عمران. نعم، لا أنا ما قلت ثلاثة، أنا قلت في آية ناسخة وليست منسوخة، ودي مش موضوعي، أنا قلت هذا في المحاضرة السابقة، أنا في موضوع لن أخرج عن موضوعي. الآية بقول الكلام عن النسخ فيها في الآية رقم 20 سورة آل عمران. استمع ماذا يقول ربنا فيها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تجي تقول لي: طيب الآية دي ممكن يخشها النسخ في إيه؟ أنت بتقول إني بتتكلم عن الآية التي بقيت لفظا ونسخت حكما، طيب ايه الحكم اللي بتحمله هذه الآية وممكن يكون اتنسخ؟ قال اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوة الحق دخل المشركون معه في جدل طويل، اليس كذلك؟ هذا شيء نعلمه جميعا، دخل المسلمون مع المشركون معه في جدل طويل. هذه الآية تحمل أمرا من الله، فإن حاجوك دخلوا في مقام الاحتجاج والجدل لا تجادلهم، وإنما قل أسلمت وجهي لله بس. زي ما القرآن أمرك مثلا إذا جاءك جاهل ودخل معك في مجادلة عقيمة بتقول إيه؟ إذا خاطبهم الجاهلون هتقول إيه؟ قالوا سلام بس. فكذلك الأمر. قال سعيد بن جبير وقتادة وهم يعلقون على هذه الآية الكريمة بيقولوا إن هذه الآية آية منسوخة. ليه؟ قالوا ورد فيها أمر وحكم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بألا يجادل المشركين ولا يدخل معهم في أي جدال، وإنما يدعو، فإن جادلوه يكتفي بأن يرد ويقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قالوا هذه الآية نسخت بالآية رقم 125 في سورة النحل. اذهب لسورة النحل تجد الآية رقم 125. المعنى اللي انا قلت لك في الآية اللي معاك دي حاضر في ذهنك؟ حاضر. المعنى ايه؟ الامر اللي وارد فيها من الله ايه؟ الامر اللي وارد فيها من الله ايه؟ انك هتدعو بس ما ايه؟ ها؟ ما تجادلش اللي يكلمك قول اسلمت وجهي لله. الآية رقم 125 في سورة النحل بتقول ايه بقى؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه ايه؟ وجادلهم بالتي هي احسن. اللي عايز جدال بقى جادل. فقالوا اني الايه في سوره ال عمران ورد فيها نهي ها عن المحاجه والجدال، وهذه الايه في سوره النحل نسخت ذلك وامرت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاجه وبالايه ها وبالجدال بالتي هي احسن. واصل الكلام. خرج فريق من أهل العلم، يبقى في فريق هو بيرى إن الآية دي ها منسوخة. خرج فريق آخر وقال لا، نحن لا نذهب إلى النسخ إلا في حالتين. يعني ما أقدرش أقول الآية دي نسخت الآية دي إلا إذا اضطررت إلى هذا، وهذا لا يتحقق إلا في حالتين. الحالة الأولانية ألا يمكن الجمع بين الآيتين ونعرف المتقدم والمتأخر منهم. يعني يبقى عندي آيتين ما أقدرش أجمع بينهم وأنا عارف إن مثلا دي مكية ودي مدنية، فلما يجي لي آيتين لا يمكن الجمع بينهما، آية بتقول لي حلال وآية بتقول لي حرام ومش عارف أجمع بينهم الاثنين، وأنا عارف إن دي مكية ودي مدنية، بتلقائية شديدة جدا هقول ان الآية المكية نسخت الآية المدنية. خلاص الآية المدنية نسخت. انا نازل اصلا يعني الله اعلم بي الحنجرة ودماغي وكل ضارب عندي الحمد لله رب العالمين. خلاص فقالوا على طول بتلقائية بقول ان الآية المدنية نسخت الآية المكية وخلصت. اتنين، الحالة الثانية ان يأتي نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من صحابته يبين أن إحدى الآيتين قد نسخت الأخرى، زي ما سمعنا في المحاضرة اللي فاتت لما ينص ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر على إن الآية رقم 185 نسخت الآية رقم 184 في سورة البقرة، يبقى في عندي نص بيقول إن في نسخ. لكن إذا أمكن، ما فيش عندي نص بيقول إن الآية دي نسخت دي، وأمكن إن أنا أجمع بين الآيتين فيسقط القول بالنسخ، فيسقط القول بالايه؟ بالنسخ. فالبعض الاخر قال لا، الايه التي في سوره ال عمران لم تنسخ، لم تنسخ. لم تنسخ ازاي؟ ده فيها كف وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن الجدال ويقول ها اسلمت وجهي لله. والآية الثانية فيها أمر بالجدال مش كده؟ طب هتجمع بينهم ازاي؟ هذا الجمع سهل وميسور. ربنا لما أمر النبي بالجدال العلم، فيكون من الجدال بالتي هي أحسن أن تقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يعني النبي يقعد يقيم عليه بالحجج ويختم كلامه بهذا القول، لما فيش ناس، بل بالعكس ده الآية دي بتكمل الآية دي. أو يكون المعنى وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أطالوا في الجدال قعدوا بقى يطولوا وجدال عقيم، يبقى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يبقى الاثنين بيكملوا بعض. يبقى آية النحل فيها أمر بالجدال، ده صحيح، وسورة آل عمران الآية اللي فيها بتبين إن هم لو أطالوا جدالا عقيما لا فائدة فيه، فتكون النتيجة إن أنت تقول ها أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وعلى هذا لا تكون هذه الآية منسوخة. يبقى عندي فريق رأى إن الآية دي اللي هي رقم 20 دي منسوخة، وعندي فريق رأى إنها غير منسوخة وإنها مكملة لمعنى الآية رقم 125 في سورة النحل. فإما إن هي مكملة معناها من ناحية الجدال بالتي هي أحسن، ويبقى قولك في نهاية الجدل أسلمت وجهي لله يكون ده من ضمن الجدال بالتي هي أحسن، أو مكملة معناها بإنك لو أطالوا الجدال وأصبح الجدال جدلا عقيما اختمه واحسمه بقولك أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. تمشي على النسخ ولا تمشي على التوفيق؟ أنهي الأولى؟ تمشي على إيه؟ ها؟ على الجمع. الله يرضى عليك. نمشي على الإيه؟ الجمع. ولذلك إحنا قلنا قاعدة، كلما أمكن الجمع بين النصين فهذا أولى من القول بنسخ أحد النصين لليه؟ للآخر، خاصة إن لم يكن هناك نص واضح يشير إلى أن هناك نسخ، إلى أن هناك إيه؟ نسخ. الكلمة وضحت خلاص، ويبقى الراجح أن هذه الآية لم تنسخ. نعم. لا، ما لما بيجي القضية بتتحسم، لو في أحاديث لما بيجي القضية بتتحسم، ما فيش خلاص. يعني احنا قلنا واحنا بنتكلم وده كلام جاي معانا، قلنا ان احنا الآية بتاعت الوصية للوالدين والأقربين، مش كده؟ قلنا دي اتنسخت بايه؟ بآيات ده في سورة البقرة، احنا ليه الكلام ده؟ قلنا انها اتنسخت بآية المواريث. اللي دل على النسخ مين؟ النبي لما قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلما بيجي نص من عند النبي خلاص المسألة اتحسم. الآيات اللي بقى وقع فيها خلاف بين أهل العلم وليست فيها نصوص زي الآية اللي معانا دي، بنقول إني لا نذهب إلى النسخ كلما أمكن الجمع زي ما احنا عملنا في الآية اللي معانا. تمام. الآية الثانية اللي بيقولوا فيها نسخ في سورة آل عمران، ودي للأسف وبقولها بملء فيه، للأسف بيتردد هذا الكلام اللي أقوله لك على المنابر من وعاظ وناس متصدرين للعلم ويمكن ليهم يعني مكانة علمية. الآية رقم 102 في سورة آل عمران، وصلته. ربنا بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته. خلاص. طبعا يطلع ناس ويمكن يعني ليهم صيت وليهم وزن على المنبر يقول لك الآية دي لما نزلت شق ما فيها على صحابة النبي، سمعتوا الكلام ده؟ فقالوا وأينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته، فنسخها الله وأنزل قوله. وروح بقى لسورة التغابن الآية رقم 16، روح لسورة التغابن الآية رقم 16. أنا عايزك تصاحب المصحف، صاحبه. الآية رقم 16 بتقول إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. فقال لك شوف لما نزلت الآية اتقوا الله حق تقاته، الصحابة قالوا مين يتقي الله حق تقاته؟ فربنا رأف وقال فاتقوا الله ما استطعت. أنا بقول ويمكن أحد الإخوة المشاهير قوي سمعت له شريط بيقول في هذه المعلومة وحزنت لهذا، إنه شوف قد إيه نزل اتقوا الله حق تقاته، فدي شقت على الناس فنسخها فاتقوا الله ما استطعت. ده أمر وارد هناك من السلف، من قال هذا؟ السدي، سعيد بن جبير، قتادة، قالوا إني قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته نسخ بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. في حاجة 16 التغابن. طيب أنا إيه لك رقمه؟ ما لم قلت لكش كنت هتعمل إيه؟ خلاص. فصحيح هذه المجموعة من السلف قالت هذا الكلام، لكن الرواية اللي بيحكوها دي إن ده شق على الصحابة، والصحابة راحوا قالوا للنبي ونزلت الآية بعديها، دي رواية صحيحة؟ لا، ما هياش رواية صحيحة، ما هياش رواية صحيحة. ده كلام قيل، كلام قيل، ولذلك بيصدروا علماء الحديث بيقولوا وقد أضوي عن أنس. وأنا قلت لكم قبل كده إنك لما حضرتك تقرأ كتاب فتقرأ فيه كلمة روية وقيلة وحكية تعرف إن الكلام اللي جاي ده كلام ما هواش صح، لأن أهل العلم بيسموا الصيغة دي صيغة تمريض. تمريض يعني إيه؟ إحنا عندنا حاجة في اللغة العربية الفعل المبني للمجهول، يعني الفاعل يبقى مجهول. لما أجي أقول أكل الطعام، مين اللي أكله؟ مين اللي أكله؟ شرب الماء، مين اللي شربه؟ أخذ المال، مين اللي أخذه؟ ولذلك ده الفعل المبني للإيه؟ المجهول. يعني إيه؟ يعني الفاعل بيبقى مجهول. فقيلة وروية وحكية معناها إن القائل مجهول والراوي مجهول والحاكي مجهول، ودي إضاعة في الكلام، لأن إحنا أصلا عندنا عشان ناخد معلومة لازم نعرف مين اللي قالها، وإلا كل واحد يقول روية وقيل وحكية وعطق قد ما هو عايز. فدي صيغة التمريض. ولذلك أنا قلت لكم في حوار مع أحد المتخلفين لما جه قال لي وقد روية انه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له تصدق؟ وروي انه لم يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي ده مين اللي قال؟ قلت له قلت لي انت الاول مين اللي قال عشان اقول لك مين اللي قال. انت قلت لي روية، انا بقول لك روية. خلاص هنقعد للصبح هتقول لي روية ان ده صح، هقول لك روية ان ده غلط. لما تقول لي مين اللي قال صح ابقى اقول لك انا مين اللي قال ده غلط. فدي حجة الساقطين، روية وقيلة وحكى، دي حجة مين؟ الساقطين. لكن اهل العلم يقول لي مين اللي غلط عشان ابعاد عشان اعرف اقبل كلامه ولا ما اقبلش. فحته انه يقال ان روي عن انس، مين اللي روى عن انس؟ مين اللي روى عن انس؟ ولذلك واحنا بنعلم طلبه العلم اللون لما بنيجي نضعف الحديث من ضمن اسباب تضعيف الحديث ان يذكر الراوي باسمه، يقول لك مثلا حدثني مخيمر عن انس، اسمه موجودة ولا مش موجود؟ موجود. ومع هذا نروح مضعفين الرواية، يقول لك ليه؟ الراوي صحيح اسمه مذكور ولكنه مجهول الحال. مجهول الحال يعني أهل العلم ما يعرفوش عنه حاجة، مين مخيمر ده؟ يا ترى كان عدل ما كانش عدل كده. فما بالك إن الراوي لما بينكر اسمه ولا يعرف حاله الحديث بيبقى ضعيف، فما بالك إن ما ذكرش اسمه أصلا. تقول روي عن أنس، مين بقى اللي روى؟ أقوياء اللي بقيت عارف لم خيمر ولا تدري ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ليه لا خالص. فدي قواعد لازم تحفظوها عشان لما تسمع الكلام ده على المنابر يبقى واحد وقف لك على المنبر وعمال يقول لك وقد روي وقد قيل، لما ينزل يقطع نفسه قول لي اوري اوري مين اللي روى ومين اللي قال مين اللي قال، زي ما بعضهم بيطلع يقول لك وقد جاء في الاثر. قلت ايه قد جاء في الاثر؟ فين الاسناد؟ فين الاسناد؟ ولذلك زي ما قلت ان اهل العلم قالوا ان لولا الاسناد لا قال في الدين من شاء ما شاء ما شاء، كل واحد يطلع قال اقول لك جاء في الاثر والف لك حكايه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكلة. ولذلك أهل العلم قالوا يعني العالي بن المديني وهو من علماء الحديث قال كلمة خطيرة جدا، قال الإسناد، الإسناد شوف أهميته بقى، يمنع أن يدخل في الدين ما ليس منه. ما حدش بقى يقدر يجيب حاجة يقول دي دين وهي ما هياش دي، هنقول له هات إسنادك يا حيل، هات إسنادك يا حيل. فالقصة وردت بصيغة روي عن أنس، فأول اللفظها كده أكنه بقول لك ما تاخدش بالقصة دي، ولذلك ترددها على المنابر وقلها للناس هذا ضرب من ضروب الجهل والتخلف. اللي مبقوش عارفين أو اللي بيفتح الكتب أنس والنبي كله عنده حديث وخلاص. فهذه القصة أولا مش تمام، لكن هناك من ذهب من السلف إلى أن فعلا قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته منسوخ بقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت خلاص. طيب احنا قلنا لسه قايلين قاعدة اهو، أنا لا أذهب إلى النسخ إلا إذا أعجزت عن الجمع بين النصين. ما بالك بقى إن ابن عباس نفسه، ابن عباس لما سئل عن الايتين، سئل عن الايتين روايه صحيحه اخرج عنه ابن ابي حاتم وغيره صحيحه، ابن عباس لما سئل عن الايتين اتقوا الله حق تقاته وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فبيقولوا له يعني ايها نسخت الاخرى، فقال ليس فيهما نسخ. الايتين ما فيهمش نسخ، الايتين ما فيهمش نسخ ليه؟ قال بالعكس ده إحداهما مفسرة للأخرى، إحداهما مفسرة للأخرى. لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، كان لازم تسأل اتق الله حق تقاته ازاي، فنزل قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. إذن أنت إذا اتقيت الله ما استطعت يعني استنفذت ما في استطاعتك، يبقى اسمك اتقيت الله حق تقاته. وصلت لك؟ شوف بقى الحلاوة كده، شوف الحلاوة كده. يبقى فعلا أنت عايز تتقي الله حق تقاته يبقى تعمل إيه؟ تتقي الله ما استطعت. فاللي يجي مثلا في رمضان يعي يعي يعي وعجز عن الصيام فأفطر، اتقى الله ولا ما اتقاش؟ لأنه عمل اللي في ايه؟ اللي في الصح. خلاص خلاص. يبقى كيف تتقي الله حق تقاته؟ ده السؤال. الإجابة أن تتقي الله ايه؟ ما استطاع. تاخد آخرك، شوف تعبيري، لو خدت آخرك يبقى اسمك ايه؟ اتقيت الله ها حق تقاته. شوف تعبيري، تاخد آخرك، تبذل أقصى ما في جهدك وطاقتك يبقى اسمك اتقيت الله حق تقاته. طب بالله عليك الأحلى إن أنا أقول اتنسخت ولا الأحلى أقول زي ما قال ابن عباس كده؟ ها مش كده؟ مش كده؟ مش ده الأحلى؟ آه والله ده الأحلى، ولا مش ده الأحلى؟ إن أنا أقول إن الآية الثانية نزلت إيه؟ مفسرة، مش نسخة بقى، مفسرة للآية الأولى. إن لما يجي ربنا يقول لي اتقوا الله حق تقاته، طب حد يعرف معناها إيه؟ حق تقاته يعني أعمل إيه؟ كل واحد فينا عايز يتقي الله حق تقاته يعني أعمل إيه؟ فنزلت الآية الثانية عايز تتقي الله حق تقاته يبقى خد إيه؟ خد آخرك في أي حاجة، ابذل جهدك وطاقاتك ووصل لآخرك يبقى اسمك اتقيت الله حق تقاته. وصلت؟ شفت حلوة إزاي؟ يبقى الاحلى اللي انا اقولها كده، مش الاحلى اللي انا اقف اقول دي نسخ دي واخبط واخبط. ومن هنا قال أهل العلم، قال أهل العلم الراجح أن سورة آل عمران لم ينسخ فيها شيء. الآيتان اللتان قيل فيهما إنهما منسوختان لفظا حكما وبقيتا لفظا، الراجح أنهما ليستا بمنسوختين، ويبقى كل آيات سورة آل عمران آيات محكمة يعمل بها إن شاء الله. انتقلوا بعد هذا إلى سورة النساء، وعايزك بقى تعد هنمسك كم آية فيها. قالوا النسخ دخل في سورة النساء في عدة مواضع. أول موضع الآية رقم 15، آية رقم 15، إيش يقول ربنا في هذه الآية؟ يقول واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. بقى أنا عندي 14 واللي ورا منها 15 واللي ورا منها 16، الآيتين دول، الآيتين دول كانوا بيتكلموا عن إيه؟ كانوا بيتكلموا عن الحكم في قضية الزنا. طب إيه اللي حصل؟ الحكم في قضية الزنا كان حكم قاسي جدا وشديد، أنه حينما يثبت الزنا فيحبس الزاني وتحبس الزانية حتى الموت، اللي احنا بنسميه الحبس الايه؟ ايه؟ الايه؟ انفرادي يا راجل. حبس ايه؟ مدى الحياة، مدى الحياة لحد الموت، حتى يتوفاهن الموت. شوف الحكم، بس ربنا فتح باب امل، او يجعل الله لهن ايه؟ يعني يجي فرج من ربنا، غير كده لا. وبعدين بقى حبس مش في احترام، حبس الاسلامي مش تبقى عارفين يعني بيحترم آدمية الانسان، مش زي دلوقتي تاكل بالشلوت وتضرب وتتبول في صفيحة واخد بالك، ويجيبوا لك اكل يأنف الكلب اللي ياكله، واخد بالك؟ اه والله يأنف. شوف انا بقولي بقى يعني تشوف الاكل تتقيأ تتقيأ. وانا في الرحلة المباركة دي الله كانوا جيبوا لنا السبانخ زي ما هي كده، مش قطعت زي ما هي كده، ترمي البتاعة بطينها بعبلها واخد بالك، وتتغيلي وكل لسه بغداد كل الفول ما شاء الله. والله يعني كنت اسمع هذه الكلمة من كشك الله يرحمه واضحك، انا عايشتها بنفسي والله، واقسم على هذا انا صح، اللي ما كان يتكلم عن السوس المفاول، السوس المفاول يقول لك ده مش فول بسوس، ده سوس في فول يعني متعصب فول. خد بالك، والله انا رايت هذا بنفسي لما جم، احنا كنا بنعتمد على الاكل اللي بيجي لنا من الزيارات، لما جم قفلوا علينا وكان حصل حاسه اللي كتبوا عنها الولد اللي كان اسمه هشام وهرب وعاقبوا الكل بسببه، واخد بالك؟ وفين ده كان عدد المعتقلين 20,000، 20,000 فاتقفل علينا اكل 20,000 منين؟ فجابوا لنا الفول الصبح والله كما اقول لكم، فلقيت الاخوه بيقولوا لي يا مش هتفطر، فيش اكل بيخش لنا بقى، هو لازم اكل السن خلاص. فشفت الفول اقسم لكم بالله يمين هاسال عنه بين يدي يوم القيامه، الفولاية بدون مبالغة قد عقلتين صباعي. فقلت فول عجمية ايه ده ايه ده اه والله انا بيت فرحان بيه الفولاية قد كده. فلقيت الاخوة بتحقق اه والله ما انا مش عارف كنت لسه اول مرة عاين البضاعة. فطب يلا حط لا ده احنا قدامنا ولا ساعتين ساعتين لا ده ايوه ده احنا بنعمل له عملية جراحية والله كما اقول لكم. يجيبوا الفولة يفتحوها تلاقي كل شق من الفولة فيه لا يقل عن 5-6 سوسات بيتين نايمين جوه مستريحين كده امنين وخبالك. والله كما اقول لكم الاخوة يمسكوها كسروا يطلعوا سوسة سوسة ويرموا فولة فولة بهذا المنظر. حاجة لا ادمية حاجة لا ادمية بالمرة حاجة لا ادمية بالمرة. في ظل الإسلام لا في ظل الإسلام لا. ولذلك بعضهم ما عرفش إيه اللي حصل دلوقتي ده تقريب اتغير ما اتغيرش ما عرفش لكن كان البعض يحب السجن في السعودية تقص زنزانة مفروشة موكيت خبالك وتنام نومة حلوة وغطى حل يجيبولك أحلى أكل وبتاخد ريال في اليوم. كان في بعض الإخوة يقول لك أنا رايح نطلع من أي حاجة أخش السجن هياكل وايش ويطلع معاه فلوس. فكان اللي يعمل اي مشكله ياخد له فيها شهرين يطلع له معاه 60 ريال واكل وشارب وتمام تمام مش له شغل ولا مشغله. فليه هي دي روح الاسلام. هو السجن المراد بيه ايه؟ مش اصدار ادميتك المراد بيه حبس حريتك ودي لوحدها مصيبه. هذه وحدها مصيبه مصيبه. فده الاسلام. لكن الله سبحانه وتعالى قال فاذهما أذهما دي ما كان معناها إيه؟ إنه كل شوية قال له يا زاني يا فاسق يا زاني يا فاسق إلا إذا ثبتت توبته أعلن النتاب فيرفع عنه الأذى ولكن باقي عليه السجن هو لسه محبوس إلى أن يأتي الله بالفرج من عندي بنص الآية أو يجعل الله لهن سبيلا. خلاص الآية دي أنت بتقرأها هو لو جه قاضي الآن ونفذ حكمها صح؟ صح؟ أقول لك بملء فيه برقاضي حمار حمار. ليه؟ لأن لما نزلت بقى الآية في سورة النور احنا قلنا الآية دي 15 و16 روح للآية رقم 2 في سورة النور ستجد أن الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تعرف النبي قال ايه بقى هنا؟ قال قد جعل الله لهن سبيلا. ادي الفرج من الله بقى ان تحول الحبس الابدي الى كام؟ 100 جلدة. هنيئا مريئا يا عم 100 جلدة 100 جلدة. خلاص خد بالك بقى خد بالك بقى ان زي ما قال اهل العلم النسخ احيانا ما يرفعش كل الايه. الايه يقول لك ممكن تشتمل على حكمين وثلاثه ممكن يجي النسخ يرفع حكم منها ويسيب حكم. ده اللي حاصل معانا ده اللي حاصل معانا. ارجع للايه في سوره النساء ارجع للايه 15 في سوره النساء واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 من دي بقيت ولا اتنسخت؟ لا دي باقي. فبقي الحكم في الإشهاد ولغي الحكم في إيه بقى؟ في الحبس. وتحول من حبس إلى جلد أو رجم لو كانوا متزوجين. وصلت وصل الكلام؟ يبقى لما تيجي تقول إن الآية دي اتنسخت خلي بالك اللي اتنسخ فيها الحكم بالحبس وبقي فيها الحكم بالإيه؟ بالإشهاد فاستشهدوا عليهن 4 منكم. دي قاعدة ولا مش قاعدة؟ ظل الشهود زي ما هم لكن اللي اتغير صورة الحكم إن من حبس مطلق إلى جلد أو رجم. إذ كان غير متزوجين يبقى كفاية الجلد متزوجين هيبقى حكمهم الرجم. ماشي يا شيخ. هذه أول آية في سورة النساء. طبعا ما زال لسه في سورة النساء كلام كتير أو طويل لو عايز طبعا تكمله وتعرفه يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر بعد صلاة العصر. ما تنسوش لينا اللقاء النهاردة بالليل استكمالا لتفسير سورة البقرة. لا مش محمد كل مش جه بعد منها ولا ثاني مش جه بعد منها ولا ثاني الآية 16 بتقول ايه ولا ثاني ان شاء الله حاضر ان شاء الله خلاص كفايه استنى شوف مش طايق نفسي سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم والله المحاضرات دي من الاهميه بمكان في ناس عندها استعداد تدفع ذهب بس تسمعها فتخلوا بالكم اولا بتديك علم ثانيا بتعرفك على امور ينبغي واجب عليك انك تعرفها فارجو ان انتم تحرصوا عليها ان شاء الله وربنا ينفعنا وينفعكم بيها امين يا رب العالمين اي كلام بقى بعد كده مش هتكلم